بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما جاء في الرعاف عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في الرعاف. ما جاء في الرعاف وهو الدم الذي يخرج من الأنف، وقد جاء فيه بعض الآثار، وجاء فيه بعض الأحاديث التي ليست بصحيحة. وهذا الأثر الذي ساقه الإمام مالك إلى عبد الله بن عمر فيه أنه كان إذا أصابه رعاف خرج كان إذا أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. أن عبد الله بن عمر كان إذا أصابه رعاف انصرف، يعني قطع صلاة أو انصرف من صلاته وهو باق فيها، وذهب توضأ ثم عاد ولم يتكلم، وواصل واصل صلاته. وهذا توضأ. نعم. كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم، بنى على صلاته ولم يتكلم. وهذا محمول على أنه إلى جهة القبلة، أنه ما انصرف على وانحرف عن القبلة وجعل وراء ظهره، وإنما تقدم أو تأخر أو تيامن أو ذهب شمالا، لأنه لو انحرف عن القبلة ما يعتبر باق في صلاته، ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل معه في الصلاة خلفه، صار الناس يصفقون، فالتفت أبو بكر وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه يبقى في مكانه، ثم إنه رجع القهقراء وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رجع القهقراء أنه لم ينصرف على وجهه إلى جهة قفاه، وإنما صار يمشي وراءه. وهذا احتمال أن يكون الوضوء وضوء شرعي، وأن يكون المقصود به النظافة، وهو غسل غسل الرعاف، ويكون المقصود غسل الرعاف. والعلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال إن الإنسان إذا أصابه رعاف يتم على كما جاء في هذا الأثر، ومنهم من قال إنه ينصرف ويتوضأ ثم يستأنف الصلاة، وهذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه محمول على أنه كان ذهابه لم ينحرف عن القبلة، وإنما هو باتجاهها، مثل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان فتح الباب لعائشة وهو يصلي صلاة النافلة، معناه أنه يتقدم أو يتأخر من غير أن ينحرف وينصرف. نعم. قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عباس وهو من البلاغات، ولم يذكر إسناده، ولكنه مثل الأثر الذي قبله، عن ابن عمر، نفس المعنى الذي هنا ذكره بدون إسناد، والأول تقدم بإسناد، فهو مثل الذي قبله. قال بلغه عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس نعم كان يرعه فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. يا هذا يعني معناه أنه ما توضأ وإنما غسل الدم يعني هذا الذي خرج, يعني غسل يعني هذا الدم الذي خرج وأكمل صلاته واستمر في صلاته, وهذا مبني على مثل ما تقدم في حديث أثر بن عمر أنه ما انحرف عن القبلة ولكنه ذهب يعني تقدم أو تأخر وغسل الرعاف ثم يعني بنى على صلاته. وبعض أهل العلم يقول إن الرعاف إذا كان كثيرا وكذلك خروج الدم من غير السبيلين أنه إذا كان كثيرا فإنه يعني ينتقض بذلك الوضوء ويتوضأ ويستأنف الصلاة وهذا جاء يعني ذكره جاء عن الشيخ ابن باز رحمه الله وكذلك عن اللجنة الدائمة يعني ذكر القولين وترجيح القول الذي أنه يتوضأ ويستأنف الصلاة, وقالوا أن هذا من خروج الدم الشيء الفاحش الكثير النجس الكثير فإنه يعني يكون بذلك يعني انقطع أو انتقض وضوءه ويتوضأ ويستأنف الصلاة يعني من جديد. والذين قالوا بعدم قطعها بنوا على أساس أنه يعني أنه ما انتقض وضوءه ولكنه غسل الدم الذي حصل منه وأتم صلاته. وذكر الشيخ عبد بن باز رحمه الله وكذلك اللجنة الدائمة أن القول بكونه ينتقض وضوءه وأنه يستأنف الصلاة أن هذا هو الذي فيه الاحتياط. وكذلك أيضا وأنا ذكرته في شرح شروط الصلاة وعزوت ذلك إلى اللجنة الدائمة في الفتاوى وإلى الشيخ ابن باز في فتاواه وكذلك إلى المغني لابن قدامة. نعم. عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. ثم ذكر هذا الأثر عن سعيد المسيب يعني الأول يعني والثاني يعني موقوفان وهذا مقطوع يعني أنه ينتهي إلى من دون الصحابي لأن الإسناد إذا انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع, وإذا انتهى إلى الصحابة يقال له موقوف, وإذا انتهى إلى من دونهم يقال له مقطوع, والمقطوع غير المنقطع لأن المقطوع من صفات المتن والانقطاع من صفات الإسناد يعني سقوط في الإسناد هذا يقال له انقطاع, ولكن المتن إذا كان مسندا وانتهى إلى من دون الصحابي سواء كان التابع أو تابع التابع من دونه فإنه يقال ذلك مقطوع. نعم. عن سعيد بن المسيب أنه رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. نعم. مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي. نعم. عن سعيد بن المسيب. نعم. قال رحمه الله تعالى العمل في الرعاف. قال عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. ثم قال العمل في الرعاف يعني ماذا يعمل يعني إذا حصل له رعاف. وذكر هذا الأثر عن سعيد المسيب وهو أنه حصل له الدم وأنه يخرج من دمه يعني حتى تختضب أصابعه ثم إنه قال يخرج ثم يصلي ولا يتوضأ أن يخرج ثم قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. وهذا فيه أنه ما حصل منه يعني لا حصل منه وضوء ولا حصل منه غسل، وهذا يفيد لأنه ليس بنجس، أنه ليس بنجس وأنه يعني أخرج منه شيء يعني ليس لا لا لا تنقطع به الصلاة، وإنما يواصل وإنما يزيل يعني هذا القدر الذي حصل. لكن كما عرفنا فيما مضى أن القول بالاحتياط بأن من خرج منه الدم وخرج منه الرعاف أو من سائر الجسد فإنه الاحتياط له أن يتوضأ وأن يستأنف الصلاة، وأنه قد انتقض وضوءه بذلك. نعم. قال مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي. مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي. وش قال فيه؟ قال ابن الحذاء في التعريف: عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي كليته أبو حرملة مدني، روى عنه الثوري ومالك ويحيى القطان، توفي في خلافة أبي العباس وقيل سنة 45 و100. نعم. عن سعيد بن المسيب. نعم، سعيد بن المسيب هو أحد فقهاء المدينة السبعة. قال مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله رضي الله أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. ثم ذكر هذا الأثر عن سالم بن عبد الله بن عمر، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وأنه يعني رأى ابن مجبر أنه كان يخرج منه الدم من أنفه فيفتله، يعني كأنه يعني يحركه بيده ويعني يزيله بيده، ثم يصلي ولا يتوضأ، ثم يصلي ولا يتوضأ. وابن مجبر هذا يعني من كما مر بنا من ليس من رجال الكتب الستة، ولكنه من زوائد يعني من الزوائد الكتب الأربعة، وهو من زوائد يعني مالك يعني في هذا الإسناد، وقد وثقه عمرو بن علي الفلاس، وكذلك ابن حبان ذكره في ثقاته. نعم. قال رحمه الله تعالى: العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دما. ثم ذكر العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. العمل في من غلبه الدم في جرح أو رعاف، وذكر هذا الذي حصل لعمر رضي الله عنه من الجرح الذي حصل له، وهو أنه كان يصلي بالناس، وأنه كان يعني يقرأ سورة طويلة كيوسف والنحل ليجتمع الناس، يعني يطيل القراءة في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس ويدركوا الركعة الأولى، وأنه دخل في الصلاة فجاء يعني ذلك أبو لؤلؤة المجوسي وطعنه تلك الطعنة التي قطع فيها أمعاءه، فيعني سقط واحتملوه ذهبوا به إلى منزله، وقدم عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس وأتم الصلاة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ثم إنهم يعني غشي عليه، ولما أفاق وكان هذا في صلاة الصبح، يعني هذا اللي حصل في الصبح، قيل له: الصلاة؟ قال: أصل للناس؟ قالوا: نعم. قال: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ويعني وهذا يعني يدلنا على أن من حصل له مثل ما حصل لعمر من كون الدم يجري ولم ينقطع، فإن الإنسان يصلي على حسب حاله مثل سلس البول، فإن الإنسان الذي يخرج منه البول باستمرار فإنه يصلي على حسب حاله، وإنما يتوضأ عند دخول الوقت، ولو خرج منه يعني بعد ذلك يعني شيء فإنه لا تسقط عن الصلاة ما دام الروح في الجسد، وما دام يعني الإنسان يعني عنده عقله فإن الصلاة لازمة له، ويصلي على حسب حاله. فالدم يعني خروج الدم واستمراره، وكل إنسان يصلي والدم يخرج منه مثل الذي به سلس البول، فإنه يصلي على حسب حاله ولو كان الدم يخرج منه. وقصة قتل عمر رضي الله عنه وما حصل جاءت مفصلة في صحيح البخاري، جاءت مفصلة في صحيح البخاري في حديث طويل الذي فيه يعني الاستخلاف ووصايا التي أوصى بها، وكذلك بيان ما حصل له، وأنه كان يعني أهم شأن الصلاة، وقال أصلى الناس. نعم، والحديث قصة في صحيح البخاري في يعني أثر طويل يعني عنه، في قتل عمر واستخلاف عثمان، في باب قتل عمر واستخلاف عثمان رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة. نعم، رضي الله عنه. قال عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد المسيب: أرى أن يومئ برأسه إيماء. قال يحيى: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. ثم ذكر هذا سعيد المسيب لما ترى، قال ما ترون، أن سعيد المسيب قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد المسيب: أرى أن يومئ برأسه إيماء. يعني هذا يعني أثر عن سعيد المسيب أنه سأل أصحابه: ماذا تقولون يعني في من غلبه الرعاف فلم ينقطع عنه؟ قال: أرى أن يومئ برأسه إيماء، يعني أنه لا يستدعى الأرض، يعني أنه لا يستدعى الأرض، ولكن يعني كما عرفنا أن الصحيح وأن الأولى أنه يذهب ويتوضأ ويعني يستأنف الصلاة ولا يستمر بها. وقال يعني هذا أن مثل ما لو كان الإنسان يصلي في أرض يعني فيها بلل أو فيها ماء، ولكن كما عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كما جاء في كونه رأى ليلة القدر وأنه يسجد في صبيحتها بماء وطين، وأنه انصرف من صلاته وعلى وجهه أثر الماء والطين، فإن الإنسان يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله. نعم. قال مالك عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب. نعم. قال رحمه الله تعالى: الوضوء من المذي. قال عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحيي أن أسأله. قال المقداد بن الأسود: فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. ثم ذكر بعد ذلك باب المذي، الوضوء من المذي. المذي هو الذي يخرج من ذكر الإنسان عند الملامسة أو عند يعني التفكير يعني في الجماع، فيحصل منه يعني شيئا ومعلوم أن ما يخرج من السبيلين أنه كله كله ينتقض به الوضوء، يعني سواء كان بولا أو كان يعني مذيا أو يعني أي شيء أو كان دما، كل ما يخرج من السبيل فإنه سبيلين فإنه ينتقض به الوضوء. وعلي رضي الله عنه أخبر عن نفسه أن كان رجلا مذاء، يعني يحصل منه يعني خروج المذي يعني عندما يحصل من الأسباب التي يخرج بسببها، وكان يستحي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منه، لأن زوجة فاطمة، فيستحي أن يسأل يعني عن ذلك لمكان ابنته رسول الله صلى الله عليه وسلم منه لكونها زوجته. فأمر الأسود المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني ويبدو والله أعلم أن عليا كان حاضرا، ولكن اللي تولى السؤال هو هذا، ولهذا الحديث يعني أضافوه إلى من مسند علي رضي الله عنه، يعني وكأنه لأنه كان يعني حاضرا ولكن لم يباشر السؤال، وإنما باشره المقداد بطلب منه، وعلي يسمع، ولهذا اعتبروه من مسند علي رضي الله عنه، اعتبروه مسند علي لأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هو المباشر للسؤال، لأنه استحيا من أنه يباشر السؤال لكونه زوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني رواه البخاري ومسلم، يعني هذا الحديث الذي هو حديث قصة علي وكون الرسول أمره قال أنه يعني ينضح فرجه ويتوضأ، يعني معناه أنه يغسل يعني النضح هنا يراد به الغسل، لأن النضح يعني يراد به الغسل، وأحيانا يراد به الغسل الخفيف مثل ما جاء ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، حديث صحيح، يعني ما أنه يحصل الغسل الخفيف، وأما الجارية يعني فإنه يغسل ولا يكفي فيه النضح. وهنا قال ينضح يعني ذكره أو ينضح فرجه ويتوضأ، يعني معناه أنه يعني يستنجي، يعني يحصل منه الاستنجاء من هذا الذي خرج من ذكره، ويتوضأ لأنه انتقض وضوءه بخروج هذا الخارج من من من من من أحد السبيلين. ومعلوم أن ما خرج من السبيلين كل ما خرج من السبيلين ينتقض به الوضوء، كل ما خرج من السبيلين فإنه ينتقض به الوضوء. نعم. قال حدثنا مالك نعم عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله نعم عن سليمان بن يسار نعم عن المقداد بن الأسود. سليمان بن يسار هذا أحد فقهاء المدينة السبعة. نعم. عن علي نعم قال عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه سئل قال لا عن أن عمر الخطاب قال نعم إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، يعني أنه يجد يعني أنه يخرج منه مثل الخريزة، يعني معناه أنه يعني شيء يسير مثل الخريزة الصغيرة، يعني يسقط منه يعني له المذي، فيغسله ويتوضأ. فإذا وجد أحدكم إذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة. إذا وجد ذلك أحدكم فإنه يغسل ذكره، يعني يستنجي، يحصل منه الاستنجاء لهذا الخارج، ويتوضأ وضوءه للصلاة لأنه انتقض وضوءه بهذا الخارج. نعم. وهذا مثل ما جاء في حديث علي. نعم. قال مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر نعم قال مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش المخزومي أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. وهذا الأثر عن ابن عمر مثل الذي مر عن عمر. نعم. قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش المخزومي. نعم. عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى الرخصة في ترك الوضوء من المذي. قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال وسعيد لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي. أعد. الرخصة عن سعيد المسيب أنه سمعه. نعم. ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي. معلوم أن خروج المذي أنه إذا كان محققا أنه ينتقض به الوضوء ولا يعني يواصل الإنسان في الصلاة، ولكنه يمكن أن يكون هذا محمولا على أنه يعني لم يتحقق ذلك، وإنما يعني شك أو ما إلى ذلك. والأصل هو الطهارة. أما إذا تحقق أنه خرج منه إذا تحقق فإنه ينتقض الوضوء بهذا، لكن ليس بمجرد، لأن الإنسان قد يحصل له وسواس يعني يقطع صلاته من غير مقتضي للقطع. لكنه إذا كان يعني إذا كان في وسواس فإنه يطرحه ولا يلتفت إليه، وإذا كان ليس عنده وسواس ولكنه تحقق أنه خرج منه فإن هذا لا شك أنه ينتقض به الوضوء، عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. نعم. قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. نعم. قال عن مالك عن الصلت بن زبيد أنه قال سألت سلمان بن يسار عن البلل أجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء والهى عنه. ثم ذكر هذا الأثر عن سلمان بن يسار أنه قال سأله سألت قال يقول الصلت بن زبيد سألت هو زبيد أو زويد يقول قيل زويد يتصير زيد. نعم. قال سألت سليمان بن يسار اللي عندك فوق زياد إلى زبيد زييد ها باليائين. نعم. قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء والهى عنه. يعني معناه إذا كان أنه عنده يعني شيء من الوسواس وكذا فإنه عندما يتوضأ يعني ينضح يعني الماء يعني على فرجه حتى يعني إذا حصل شيء، وإذا يعني من أثر النضح وليس من أثر المذي وأنه مذي وأنه خرج، لأنه إذا تحقق الخروج فإنه ينتقض الوضوء. ولكن إذا كان المسألة يعني فيها شك أو المسألة فيها يعني وسواس فإن الإنسان لا يلتفت إليه. نعم. قال مالك عن الصلت بن زييد. نعم. عن سليمان بن يسار. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء من مس الفرج. وقد ورد يعني في ذلك يعني حديث يعني أو حديث يعني غير صحيح يعني ذكره الحافظ في بلوغ المرام رقم 74 وضعفه. رقم شيخنا 74. لا انا وش فيه ترقيم قبل ولا بعد؟ ها عن المذي وش لفظه 74 اللي معنا بالترقيم المعي سلمك الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. لا هذا 74 هذا 74 قبله ولا بعده؟ أين قبله وبعده؟ على بعض النسخ صحيح 74 لكن النسخة سبعين بعض النسخ مرقمة 74 وشفة لو هذا من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. نعم يعني هذا يعني مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سنن ماجه وهو من رواية إسماعيل بن عياش من رواية عن ابن جريج وهو من رواية عن غير الشاميين لأن رواية عن الشاميين معتبرة ومن غير الشاميين فيها تخليط فهو هنا من رواية ابن جريج وابن جريج مكي وليس شاميا وكذلك أيضا ابن جريج مدلس ولهذا الحديث يعني ضعيف يعني لا يثبت لأنه من رواية إسماعيل بن عياش وروايته من غير الشاميين وإنما هو من الحجازيين وروايته عن غير الشاميين فيها تخليط فلا تعتبر. وأيضا فيه ابن جريج مدلس وقد روى بالعنعنة يعني فالحديث الذي ورد في هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء من مس الفرج. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل في مسألة المذي هل يغسل الأنثيين مع الذكر؟ إيه نعم يغسل الأنثيين مع الذكر إذا استنجى فإنه يغسل الذكر والأنثيين. يقول بارك الله فيك علي رضي الله عنه استحى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يؤخذ من هذا أن العبارة لا حياء في الدين غير صحيحة؟ هو الآن يريد أن يسأل ولكن كونه يباشر السؤال مع الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجته بنته يعني هذا هو الذي جعله يستحي وإلا هو ما ترك السؤال ولكن ترك مباشرته للتعليل الذي قال لمكان ابنته مني فكأن هذا استفاد منه أنه بحضرة الأقارب وبحضرة أهل الزوجة ما يتحدث يعني بالشيء الذي يعني قد يؤثر عليهم يعني كونه يذكر يعني شيء يتعلق بابنتهم يعني هذا هو المقصود. وإلا فإن علي رضي الله عنه أراد أن يعرف الحكم لكن ما أراد أن يباشر بنفسه ولكنه كان يسمع. يقول أحسن الله إليكم شيخنا إذا غسل الفرج وتوضأ للصلاة ثم خرج المذي بعد ذلك في الصلاة هل يعيد؟ وكثيرا يقول بارك الله فيك إذا كان أنه وسواس يعني مثل ما عرفنا الوسواس لا يلتفت إليه وإذا كان أنه يعني أيضا يعني ما تحقق الخروج فيعني لا يلتفت إليه ولكن إذا تحقق الخروج ولم يكن معه وسواس فإن هذا لا شك أنه يؤثر لكن يعني أن مر بنا أنه ينصرف يعني عندما يحصل له شيء من ذلك يعني ألا يكون من قبيل الوسواس والأصل هو الطهارة حتى يتحقق ذلك وقد يكون يعني هذا الذي حصل ما حصل هذا الذي طرأ عليه أنه ما حصل ولكنه من قبيل الوسواس لأنه يقول أحسن الله إليك يقول وكثيرا ما أعيد الصلاة وبعد أدائها أجد المذي لكثرته وعدم انقطاعه إيش يجد؟ نعم وكثيرا ما أعيد الصلاة وبعد أدائها أجد المذي لم ينقطع لكثرته. والله إذا كان هذا يصير مثل سلس البول, إذا كان إن المذي إنه متتابع وأنه يعني لا ينقطع يصير مثل سلس البول. الإنسان يصلي على حسب حاله, يتوضأ ولا يضره مثل البول الذي يخرج منه, فإنه يتوضأ ويصلي على حسب حاله. في ذكر حديث علي في سؤال في أمره المقداد السؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي, نعم, يقول ابن عبد البر رحمه الله: ففي هذا الحديث بيان أن عليا والمقداد وعمار بن ياسر تذاكروا المذي, فلذلك ما يجيء في بعض الآثار عن علي فأمرت المقداد, وفي بعضها فأمرت عمارا, وجائز أن يأمر أحدهما, وجائز أن يأمر كل واحد منهما أن يسأل له فسأل, فكان الجواب واحدا, فحدث به مرة عن عمار ومرة عن المقداد, هذا كله غير مدفوع. غير مدفوع. مدفوع؟ نعم. لإمكانه وصحته في المعنى, وحسبك أنهم ثلاثة قد اشتركوا في المذاكرة بهذا الحديث وعلمه والخبر عنه. وإيش؟ إيش الأخير؟ كلمة الأخيرة وشي؟ والخبر عنه. وإيش الكلمة؟ عنه والخبر عنه. أعد. وحسبك أنهم ثلاثة أنهم ثلاثتهم قد اشتركوا في المذاكرة بهذا الحديث وعلمه والخبر عنه. يعني كونه هم تذاكروا أو أنه طلب من هذا, وأن يعني واحد منهم باشر والثاني لم يباشر, يعني من طلب من كل واحد منهم, يعني وأنه الذي تولاه يعني واحد منهم, فيكون حصل مقصود, ويعني وذاك الذي طلب منه الثاني ما حصل منه شيء, وإنما حصل من أحدهما ولم يحصل منهما جميعا. لكن كونهم يعني اعتبروا من مسند علي رضي الله عنه, يعني يفيد بأنه كان يعني موجودا, ولكنه ما باشر السؤال, ولكن سمع الجواب, والسؤال سأله غيره, والجواب سمعه هو وغيره. نعم. ما قال إن علي في كذا وكذا, وإنما قال يعني سؤال عن خروج المذي. نعم. قال إذا وجده أحدكم. نعم. قال أبو عمر: هذا حديث مجتمع على صحته, لا يختلف أهل العلم فيه. نعم. ولا في القول به, والمذي عند جميعهم يوجب الوضوء ما لم يكن خارجا عن علة أبردة وزمانة. هذا هو يعني إذا صار مجتمع مثل سلس البول يعني. فإن كان كذلك فهو أيضا زمانة يعني مرض. نعم. فإن كان كذلك فهو أيضا كالبول عند جميعهم. صح. فإن كان سلسا لا ينقطع فحكمه كحكم سلس البول عند جميعهم. نعم. أيضا. نعم. إلا أن طائفة توجب الوضوء على من كانت هذه حاله لكل صلاة قياسا على من كانت هذه حاله لكل صلاة. نعم. قياسا على الاستحاضة عندهم. نعم. وطائفة تستحبه ولا توجبه, يعني يتوضأ عند كل وقت أو عند الصلاة. نعم. قال: وأما المذي من حدثه دائما فإنه يتوضأ للفرض يعني عند إرادة الصلاة عند دخول الوقت. نعم. قال: والمذي المعهود المعتاد المتعارف, وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله لما يجده من اللذة أو لطول عزبة. فعلى هذا المعنى خرج السؤال في حديث علي هذا. خرج فعلى هذا المعنى خرج السؤال في حديث علي هذا. نعم. وعليه وقع الجواب, وهو موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه وإيجاب غسله لنجاسته. نعم. يقول فضيلة الشيخ: إمام انتقض وضوءه في التشهد الأخير في الصلاة فماذا يفعل جزاكم الله خيرا؟ إذا انتقض وضوءه يعني في التشهد الأخير فإنه يعني يقطع الصلاة ويعني يطلب من من من من, من وراءه يعني أن يتقدم ويقوم ويخرج. وهذا يقول بارك الله فيكم: إذا صلى ثم شك في خروج المذي واستمر في صلاته ولما قضى الصلاة وجد حقيقة المذي قد حصلت، فهل يعيد؟ لا، ما يعيد ما دام أنه شك في الأول وما حصل اليقين إلا بعد الصلاة، فإنه لا يعيد. قال: إذا أصابني المذي كيف أعرف هل أصاب ملابسي أو لا؟ أقول سيصيب ملابسي إذا خرج المني وعليه ملابس، سيصيب ملابسي، وين يروح؟ أين يذهب؟ ما فيه إلا الملابس. يقول بارك الله فيكم: أحسن إلا إذا قطع الصلاة، إذا قطع الصلاة ويعني شاف ملابسه ما جاءه شيء وإنما كان البلل على على على فخذيه وعلى جسده وأنه لمس الملابس، يعني فعند ذلك الملابس تكون طاهرة وليس فيها شيء يغسل. لكن إذا وجد فيها البلل، وجد فيها يعني هذا، فإنه يجب غسله لأن شيء نجس جاء إلى الثوب فلا بد من غسله ولا بد من الاستنجاء. نعم. وثم الوضوء أيضا. نعم. يقول شيخنا: أحسن الله إليك، أنا عندي في ظهري حبيبات مثل الفطريات. حبيبات؟ نعم. مثل الفطريات. وأحيانا تنفجر فيخرج منها الدم فيصيب القميص الداخلي وأنا أصلي به، فهل علي من حرج؟ إذا كان إن هذا يعني ما عرفه إلا بعد الصلاة لا يؤثر، إذا كان ما عرفه إلا بعد الصلاة فإن ذلك لا يؤثر لأن الأصل هو السلامة منه. فإذا رأى أنه انفجر وصلى يعني لا يؤثر، لأن الصلاة يعني في الثوب المتنجس يعني إذا كان ما عرف النجاسة يعني لا يؤثر. أقول لا يؤثر يعني إذا حصلت النجاسة يعني في الثوب ولا درى عنها إلا بعد الصلاة فإن ذلك لا يؤثر. يقول بارك الله فيكم: ما معنى قول بعضهم يسير المذي معفو عنه؟ والله ما أعرف هذا المعنى، يعني المذي إذا كان خرج يعني سواء قليلا أو كثير فإنه مثل البول، إذا خرج البول يعني قليل أو كثير فإنه ينتقض به الوضوء ونجس، ويعني كل ما أصابه من جسده أو ثوبه فإنه يغسله قليلا أو كثيرا. بارك الله فيكم: في بعض البلاد إذا تزوج الرجل فإنه لا يرى أبا زوجته ولا يأكل. لا يرى أبا زوجته ولا يأكل. أبا زوجته؟ نعم. ولا يأكل معه، وذلك حياء منه. إيش؟ لا يأكل، لا يراه ولا يأكل معه. وين؟ أقول يبتعد عن غيرة، وش هذا من الأشياء العجيبة الغريبة، يعني بعد العقد يعني خلاص يعني يبتعد عنه وشافه عند العقد في الجزائر. بعضهم يقول إذا كانت البنت موجودة في البيت أو على المائدة ما يجتمعان. إذا كانت إيش؟ البنت الزوج لهذا الرجال وأبوها مجتمعين في مجلس واحد. الزوج ما يقلط معهم. الزوج ما يقلط، ما يجتمع معهم الزوج. ايه سبحان الله. اقول هذا من جنس الذي قبله، يعني اقول ما يجلس مع زوجته وابيها. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على علي وفاطمة ومنعي وجلس بينهم اللي لما كانت تسأل عن خادم طلبت يعني خادم أوصت عائشة أنها تقول له فجاء وجلس بينهما وقال لا أدلكما على يعني دعاء يعني هو خير لكم الخادم وهو التسبيح والتحميد 33 والتكبير 34 قال خير لكما من خالد من خادم يعني عند النوم. نعم. يقول هل يتوضأ عند كل صلاة من كان به سلس البول؟ إينا لابد يتوضأ عند كل صلاة. مثل المستحاضة يتوضأ عند كل صلاة. يسأل عن اسم الجميل. الإيش؟ الجميل. هذا من أسماء الله عز وجل، إن الله جميل يحب الجمال في صحيح مسلم. أما الحديث الذي إنه نظيف يحب النظافة هذا هو اللي ما ثبت، لم يثبت نظيف يحب النظافة، هذا لم يثبت. وأما جميل يحب الجمال فهو ثابت وفي صحيح مسلم. بارك الله فيكم. هل الأخذ بالأحوط في المسائل الخلافية سائغ مطلقا؟ والله يعني الغالب أن المسألة في خلاف، ولهذا يكون خروجا من خلاف من أوجبه، خروجا من الخلاف، يعني لا شك هذا هو الاحتياط في الدين، أن الاحتياط في الدين أن الشيء الذي فيه خلاف أو أنه يعني الاطمئنان إلى فعل ما هو الأحوط والسلامة يعني من غيره، لا شك أن هذا هو أن هذا معتبر، ولهذا يعني يذكرونه في مسائل في بعض مسائل الفقه. والأولى مثل ما قالوا في يعني في الشيخ محمد رحمه الله في عدم مشي للصلاة، قال وتجدي يعني الإنسان إذا جاء يعني مسبوق وجاء وكبر وندرك الركعة يعني فيكبر للإحرام ويكبر للركوع، أو أنه إذا كان الإمام راكعا وجاء المسبوق والإمام راكع فإن يعني فيه قولان، قول يقول أنه يكبر للإحرام وهو قائم ثم يكبر للركوع ويهوي، ومنهم ما قال تجزي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع. قال والأولى الجمع بينهما خروجا من خلاف من أوجبه، يعني من أوجب التكبيرة الثانية، يعني فالاحتياط أنه يأتي بتكبيرتين، تكبيرة القيام تكبيرة الإحرام وهو قائم وتكبيرة الركوع وهو يعني هاوي. وبعضهم يقول تغني تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، ولكن الجمع بينهما هذا هو الذي فيه الاحتياط خروجا من خلاف من أوجبه. نعم. أحسن الله إليك. المذي إذا أصاب الثوب فهل يلزم غسل الثوب؟ إيه نعم لازم يغسل، أقول يغسل مكان نجاسة. وهذا يقول ما الدليل على أن كل ما يخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء؟ إجماع على هذا، ما فيه إجماع. بارك الله فيكم. شخص كان في الصلاة وخرج من أنفه دم فمسكه بقطن حتى انتهت الصلاة وكان لا يضع يده اليسرى في السجود على الأرض لأنه كان ماسكا بهذه القطنة. لا، إذا ما وصلت يعني يده الأرض يعني أبدا فإن صلاته غير صحيحة، لكن إذا كان أنه يعني يحصل أنه وصل وأنه يرفعها يعني وجد في الجملة يعني كونها يعني مست الأرض وأنها جاءت الأرض فإن ذلك يكفي. يعني مثل الإنسان الذي إذا يعني سجد ويعني على رجليه ثم رفعها ثم عادها، ف يعني كونه رفعها وعادها لا يؤثر. لا يؤثر على ما دام انه حصل في الجملة وضعها على الأرض. ومثل هذا لا يفعل، وإنما يعني يخرج إذا كان كثير يخرج، وإذا كان إنه قليل ما يؤثر إذا كان ما يسيل. نعم. يقول: ما حكم الملابس التي أصابها المذي؟ هل تجوز الصلاة فيها؟ إذا كان متحقق أن فيها نجاسة فلا يجوز الإنسان يصلي فيها إلا وهي مغسولة. يقول: المريض الذي يعمل غسيل كلى هل ينتقض وضوءه لأنه يخرج الدم عبر آلة الغسيل ويرجع للجسم؟ إيش أعيد سؤال؟ غسيل الكلى هل ينتقض وضوءه بخروج الدم عبر آلة الغسيل ثم رجوع هذا الدم للجسم؟ ما أدري. هذا يقول: توفي طالب علم وكانت له كتب فأعطيت منها، فهل يجوز لي أن أبيعها لشراء كتب أخرى؟ يعني إذا كنت أعطيتها إياها وأعطاك إياها من يملكها يعني وارث أو يعني وصي، ويعني وهي لم يكتب عليها وقف، فلك أن تبيعها، وإن كان مكتوب عليها وقف ليس لك أن تبيعها، وإنما تعطيها لغيرك إذا استغنيت عنها. يقول: شخص خرج منه المذي وهو لا يعلم وقد صلى صلاته، وبعد الصلاة رأى أنه قد خرج منه المذي، هل يعيد الصلاة؟ لا، ما يعيد الصلاة. إذا كان ما عرف إلا بعد الصلاة لا يعيد. يقول: عندما أقضي حاجتي من البول وبعد أن أقوم بالاستنجاء كذلك أحس بقطرات لا زالت تخرج من السبيل. والله إن كانت موسوس لا تلتفت إليه، وإن كنت غير موسوس فأنت لا تقوم من مكانك إلا وقد حصل الإنقاء. يقول: أحسن الله إليك، هل يجوز